إنها هذه المطالب شرعية وعقلية. شرعية من جهة أن الشرع أخبر بها وأرشد إلى الاستدلال بالعقل عليها، وعقلية من جهة أن العقل أيضا يدل عليها.